من أفضل القربات، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. وهذا العتق هو الذي نرجوه في ختام شهرنا، أن يكون الله قد أعتقنا من النار. ونختم رمضان بالاستغفار، نختم الصلاة والحج وقيام الليل والمجالس ليكون كالطابع عليها. وينبغي أن يختم العبد عبادته وصيامه بذلك. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار يأمرهم بختم رمضان بالاستغفار وصدقة الفطر. هذا الاستغفار إذن من شعارنا ونحن نودع رمضان، وأيضا نغتنم بالدعاء فيما بقي، فللصائم دعوة مستجابة، وخصوصا عند الفطر، فيكون في هذه الليلة لو أعلن الشهر قد أفطرنا من وجهين. الوجه الأول إكمال هذا اليوم الذي نحن فيه 29 من رمضان، والوجه الثاني الإفطار من الشهر كله بدخول ليلة عيد الفطر وإكمال عدة رمضان. وإذا قال قائل ما هي حالنا ونحن نودع شهرنا ونختم آخر يوم منه، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة قال لكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فنحن نرجو ولا نجزم، نرجو أن يكون الله قد قبل منا صيامنا، قبل منا قيامنا، وأن يكون قد جعلنا من عتقائه في هذا الشهر، وأن نكون ممن أصبنا ليلة القدر. ونبادر إلى إخراج زكاة الفطر، فهذه من عباداتنا إذا انتهى شهرنا هذه الليلة. استغفار وفرح بالفطر وإكمال رمضان وإخراج زكاة الفطر ورجاء الثواب والقبول والدعاء فيما بقي من الشهر ولو بقي لحظات، والدعاء مستمر أصلا. ومن العبادات أيضا التي نقبل عليها التكبير في نهاية شهرنا بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان. إذا كان هذه الليلة آخر ليلة من رمضان، إذا كان هذا اليوم آخر يوم من رمضان وغربت الشمس، فقد دخلت ليلة العيد وبدأ التكبير. وهذه سنة مهمة جدا يا إخواني، هذه سنة مهمة، لأن الله ذكرها في كتابه لتكمل العدة ولتكبر الله، فالتكبير مرتبط بإكمال العدة. ولما كانت المغفرة والعتق كل منهما مرتبا على صيام رمضان وقيامه، أمر الله سبحانه عند إكمال العدة بتكبيره وشكره، فقال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. إذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا شعارنا إذا غربت شمس هذا اليوم ورؤية الهلال، تكبير في كل مكان، في البيوت، في الطرقات، في الأسواق، في مجتمعات الناس، منتدياتهم، في أماكن الأماكن المختلفة، تكبير للنساء، للرجال، للكبار، للصغار. أحيوا هذه السنة رحمكم الله. كان السلف في التكبير شأنهم عظيم، وبالذات في عيد الفطر تكبيرهم أعظم من تكبيرهم في عيد الأضحى وأكثر، لأن الله نص عليه في آيات الصيام في سورة البقرة: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، أنعم عليكم، لا يوجد في الأرض غيرنا يصوم مثل هذا الصيام ولا يدين بمثل هذا الدين. ومن عباداتنا في ختام شهرنا الشكر، لأن الله قال: لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فنشكر ربنا في ختام شهرنا، يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. ونعلم بأن رب الشهور واحد، وأننا عازمون على العبادة فيما يأتي من الشهور، وليس وداعا للعبادة ولا وداعا للصيام ولا وداعا للقيام ولا وداعا لتلاوة القرآن ولا وداعا لإطعام الطعام، بل نحن مستمرون بإذن الله كما جاء في سيد الاستغفار. ماذا قال؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. ماض على عهدك، أنا سائر في طريقي إليك، أنا أعبدك في كل الشهور. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال ربنا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. فنحن دائما على عبادة لله سبحانه وتعالى. ليس لدينا ذمة رمضانية وذمة غير رمضانية ونلقى الله بوجهين، لا. ويا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. فلنجعل إذن رمضان انطلاق لنا في العبادة. لقد دخلنا المدرسة وتعودنا على العبادة فيها، فلن نتركها بإذن الله. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكافة. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا رمضان بغفرانه وعتقنا من نيرانه. وعندما يعلن العيد، إذا رؤي الهلال هذه الليلة، فإننا نؤدي هذه الشعيرة العظيمة. هذا العيد نفرح به لأنه ميزة للأمة، لكل قوم عيد، وهذا عيدنا أهل الإسلام. الأعياد شعارات، الأعياد قضية دينية وليست قضية عادات، وإنما هي عبادات. انظروا إلى ديننا ماذا فيه، إلى عيدنا ماذا فيه. عيدنا فيه تكبير، وفيه إخراج زكاة الفطر صدقة، وفيه صلاة العيد. ليس عيدنا مجرد عادة نفرح فيها فقط، لا، عيدنا عبادة. وعندنا عيد الجمعة أسبوعي، وعيدان يأتيان في كل عام مرة: عيد الفطر وعيد الأضحى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. لابد أن نستشعر الخصوصية، لكل قوم عيد، وهذا عيدنا، قال عليه الصلاة والسلام: وهذا عيدنا. لابد أن نشعر بذلك وأن نوقن به، وأن هذا العيد قرب إلى الله مرتبط بهذه العبادة العظيمة. عيد الفطر يأتي تتويجا لشهر الصيام والقيام، إذا كانت هذه ليلة ليلة العيد وغدا صلاة العيد فإننا نستنفر أهلينا لحضور صلاة العيد. عيد الأضحى يتخلل شعائر الحج العظام، وقبله عرفة، وبعده أيام التشريق العظيمة وهو أعظم أيام السنة. عيد الفطر هذا الذي فيه هذه الزكاة الطهرة للصائم من اللغو والرفث. هذا العيد إذا جاء غدا، إذا كان غدا العيد يحرم صومه، لأنه ختام بعد انتهاء رمضان، ولا تزيد العبادة، بل هو إيذان وإعلان بانقطاعها وانتهائها، انتهت، ولذلك يحرم صيام يوم العيد. والتكبير غد هذه الليلة، إذا كانت هي ليلة العيد، التكبير هذه الليلة مما ورد عن السلف فيه تثنيته وتثليثه، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أو الله أكبر الله أكبر. وأيضا ورد الله أكبر كبيرة، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. رفع الصوت بذلك للرجال سنة في كل مكان. قال أبو عبد الرحمن السلمي: كانوا في الفطر أشد منهم في الأضحى. ولا يشرع التكبير الجماعي بصوت واحد على نسق واحد كالفريق الواحد، وإنما كل واحد يكبر من جهته. فإن قال قائل: غدا صلاة العيد، إذا كان العيد ماذا نفعل؟ نقول: تجمل، تزين، وتطيب. والمرأة لا تتزين لخروجها ولا تتطيب، كما قال عليه الصلاة والسلام: وليخرجن تفلات، فأطيعيه يا أمة الله. قال: وليخرجن تفلات، يعني في ثياب عادية، ليست ثياب تبرج ولا طيب. بعض الناس يتحركون عبر مواقع التواصل وفي كل مكان للتهنئة، وهذه من عادات الناس والمحاسن الطيبة. وكان الصحابة يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم، أو تقبل منا ومنك، أو تقبل الله منا ومنك. وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله. لازم نهتم، لابد أن نهتم بصلاة العيد التي تؤدى بعد ارتفاع الشمس، ومن المستحب الاغتسال لها. قال سعيد بن المسيب: سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال. المشي إنك تمشي ما تركب إذا استطعت، وتأكل قبل الخروج إعلان بانتهاء الصيام، والاغتسال. عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، يعني ثلاثا أو خمسا. رواه البخاري. يستحب التبكير إلى المصلى لغير الإمام، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج وجد الناس قد اجتمعوا. ويسن رفع الصوت بالتبكير وهو ذاهب إلى صلاة العيد. وكان عليه الصلاة والسلام يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي صلاته. وصح عن ابن عمر أنه كان يجهر بالتكبير يوم الفطر ويوم الأضحى. مزيد من السنن بمشيئة الله عن صلاة العيد ستأتيكم في هذه الحلقة بإذن الله. وننتقل الآن إلى أمثال القرآن. ربما تكون هذه الفقرة هي آخر الأمثال التي تعرض في هذا البرنامج، إذا كان هذا اليوم هو آخر يوم من رمضان. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في كتابه. وإلى هذا المثل القرآني: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم

والحيض في العيدين يشهدان الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. أم ريان تفضلي. أم ريان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي فيما يخص زكاة الفطر، هنا في الجزائر الإمام يقدرها نقودا، هل يجوز ذلك علما أن الجزائر تتبع المذهب المالكي؟ حتى على المذهب المالكي لا تخرج طعاما، يعني مذاهب الأئمة الشافعي والمالكي أو المالكي والشافعي والحنبلي إخراجها طعاما، إخراجه نقودا موجود في مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وشيخ الإسلام توسط، قال إذا ادعت الحاجة مثل منطقة ما يمكن نودي لها نأتيهم بالطعام، في مناطق أحيانا فيها حصار فيها إلى آخره، في أماكن معينة ما يتمكن من الإيصال إلى نقود، أما لو تمكننا من الإيصال طعاما فنخرج طعاما. أم سعود تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، زكاة 100,000 كم تطلعها؟ والسؤال الثاني، كفالة اليتيم، هل يجوز في النية أني أجمع مثلا الوالدين والأولاد البنات معي ولا شلون؟ تقصدين يعني في إيش؟ يعني أنا أبي أكفي اليتيم، هل يجوز أنا أدفع كفالته أني أجمع كمية أني يكون معي أمي وأبوي؟ إيه لا مانع، لا مانع، هذا اشتراك في الخير، لا مانع، هذا اشتراك في الخير، وتعاونوا على البر والتقوى، يعني تأخذين أموال منهم وتكفلين بها يتيما، تتشاركون في كفالة يتيم، لا مانع، لا مانع. يعني من حسابي أنا الخاص. يعني تقصدين أنت تدفعين وبالنية، يعني تجعلينهم معك شركاء في الأجر؟ نعم. لا مانع، لا مانع، الحمد لله. الأخ محمد تفضل. محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا لا شك كما روى الإمام مالك رحمه الله في موطئه، وضع اليدين على الصدر في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر إن معاشر الأنبياء أمرنا، وذكر منها أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. أبو أيمن تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير والجميع. حياك الله. حياك الله يا أخي. أشكركم جميعا على ما تقدمون، بارك الله فيك. السؤال، ما هي علامات قبول العمل يعني والطاعات؟ السؤال الأول. أما السؤال الثاني، من كان عليه قضاء صوم، هل أولى له البدء بالقضاء أم بصيام الست من شوال؟ يبدأ بالقضاء لأنه هو الواجب، هو الفرض، فيبدأ به حتى تبرأ الذمة، لأن ما يدري الواحد متى يموت، ما يدري الواحد متى يموت. ما يدري متى يموت، ولذلك يبدأ بالفرض. علامات القبول منها أن المسارعة إلى الحسنة بعد الحسنة، المسارعة إلى الحسنة بعد الحسنة، المسارعة إلى الحسنة بعد الحسنة. صلاة العيد ركعتان، يجهر الإمام فيهما بالقراءة، يكبر في الأولى تكبيرة الإحرام ويكبر بعد 7 تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة وسورة. في الركعة الثانية يقوم مكبرا، فإذا انتهى من القيام يكبر 5 تكبيرات ويقرأ الفاتحة ثم سورة، ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. يسأل بعض الناس، إذا جينا إلى صلاة العيد وكبر الإمام، كبرنا التكبيرات يعني الإحرام، تكبيرة الإحرام بعد الاستفتاح، طيب التكبيرة الآن الأولى من التكبيرات غير الإحرام، ماذا يوجد بين التكبيرات؟ هل نقول شيئا؟ الجواب نعم. جاء عن مسعود رضي الله عنه وغيره، الحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبيرات، فإذا تحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبيرات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين سبح والغاشية، وثبت عنه أنه قرأ في الأولى قاف والثانية اقتربت الساعة وانشق القمر، رواه مسلم. بعض الناس يقولون إذا أدرك المأموم إمامه أثناء التكبيرات الزوائد ماذا يفعل؟ هل بعض الصلاة يقضي شيئاً؟ الجواب لا. تكبيرات هذه السبعة والخمسة، هذه التكبيرات سنة، لو فاتك بعضها لا يجب عليك قضاؤه. طيب لو دخلت في التكبيرات هذه مثلاً تكبيرة الرابعة، كبر مع الإمام وتابعه ولا تقضي ما فات. ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة، كما قال جابر رضي الله عنه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. الأخت سارة تفضلي. سارة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليه سؤالين اسمحت يا شيخ؟ نعم. الأول بالنسبة للحج، أنا عمري 18 سنة ومقيمة في جدة، وأمي رفضت أن أطلع حج بمفردي. أمك إيش؟ رافضة أن أطلع حج بمفردي. عندك محرم ولا لا؟ أيوة عندي. خلص، إذا عندك محرم يجب عليك حتى لو ما وافقت الوالدة، إذا استطعت ملكت القدرة، عندك القدرة على الذهاب، عندك القدرة على الذهاب، طاعة الله مقدمة، طاعة الله مقدمة، ومحرمك معك والحمد لله. عامر تفضل. يا عامر. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام طيب بركاته. يا بالحال طيب. إياك الله. عندي سؤال يا شيخ لو سمحت. نعم. أنا في رمضان سويت اسمها شعة صبغة. أي. مع اسمها وريد. أنا بقدر ولا. سويت في رمضان أشعة إيش؟ صبغة، اسمها صبغة. ها، يعني هل تقصد إنهم حقنوا في الوريد لونا مظللا أشياء تظليلية حتى يصوروا الشرايين وضيق الشرايين واتساع الشرايين؟ أيوة. حصل. مجمع الفقه الإسلامي انعقد ودرس موضوع الأشعة للتضليل، الحقن في الوريد بمادة ملونة للتضليل للأشعة للتصوير المقطعي أو التصوير الشرايين، وكان القرار أنها لا تفطر، هذه المادة الملونة ليست مغذية، لا تفطر. أحمد تفضل. يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. شيخ أنا عندي سؤال بس يبغى له تفصيل شوي عن زكاة الذهب. أيوة. إذا كان الذهب هذا جاي عن طريق الصداقة اللي هو مهر المرأة، وهذا الذهب من اللي هو الذهب الكبير اللي ما يلبس إلا في يوم الزواج فقط، هل عليه زكاة ولا لا؟ لأنه يعتبر ادخار ما بعد الزواج. خلاص، ادخار معناه فيه الزكاة. هذه نقطة. النقطة الثانية، إذا المرأة ما عندها إلا المصروف الشهري اللي أنا أعطيه إياها، هل تبيع من الذهب لكي تتصدق أو تزكى عنه؟ نعم، تبيع قطعة